حينما كانت خطواتنا صغيرة كنا نشتعل رغبة في المستقبل، وها قد اتسعت خطواتنا باتساع الألم، وفي كل يوم نمنح الطفولة التفاتة شوق إلى الوراء. ليت الزمن يرجع ورا، أو أحلى ما لحظة كرا. ليت الزمن يرجع ورا، يرجع ورا لحظة كرا. أرجع ورا ورا ورا يوم إني بول رحلتي، طفل صغير طفل صغير. إذا زعلت بجات أنا اسكن بدمعتين، واسكن بحضن أمي وأنام، واستقبل الفجر الجديد بسمتين، بسمة فرح بسمة سلام. إذا زعلت بجات أنا اسكن بدمعتين، واسكن بحضن أمي وأنام، واستقبل الفجر الجديد بسمتين، بسمة فرح بسمة سلام. ليت الزمن يرجع ورا يوم اني بول رحلتي، طفل صغير طفل صغير. كنا يا زمن نحيا مثل وجه الصباح، نلعب على أرض الأمل فينا براءه وانشراح. أطفال كنا يا زمن نحيا مثل وجه الصباح، نلعب على أرض الأمل فينا براءه وانشراح. نفرح إذا كنا جميع، ونزعل إذا حد منا صاح. نفرح إذا كنا جميع، ونزعل إذا حد منا صاح. ليت الزمن يرجع ورا. محمد من زمان، لا جا ولا جات الفراس. لا جا ولا جات الفراق.